بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فشرع الناظم رحمه الله في النظم وهو الإمام محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري عليه رحمة الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة، والبسملة كما تعلمون يعني كتبها وألفها الناظم عليه رحمة الله متبركا ببسم الله، أي أكتب وأؤلف هذه المنظومة متبركا ببسم الله الرحمن الرحيم. وابتدأ المصنف بالبسملة اقتداء بكتاب الله، فقد جعلها الله سبحانه وتعالى فاتحة لكتابه الكريم، بل وجعلها فاتحة لكل سورة من سور القرآن عدا سورة أحسنت براءة. وأيضا ذكر المصنف البسملة تأسيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفتتح بها في كتبه ورسائله إلى الملوك والأمراء وفي المعاهدات. والاستفتاح بالبسملة ما يعني هو عليه العلماء سلفا وخلفا في كتبهم ورسائلهم ومنظوماتهم، والبدء بها للتبرك وللاستعانة بالله على ما يهتم به الإنسان. وأيضا الذي يظهر أن البسملة حتى هي في يعني من كان قبلنا من الأمم، مثل جاء في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه في سورة النمل. أما ما جاء في الأحاديث القولية في مسألة استحباب البدء بالبسملة والحمد، كحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وغيره من الأحاديث، هي أحاديث إيش؟ ضعيفة لا يصح منها شيء، وضعفها العلامة الألباني في الإرواء وفي الضعيفة وفي ضعيف الجامع وغيرها من كتب العلامة الألباني عليه رحمة الله. وقال الإمام ابن حجر عليه رحمة الله: قد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة. وأيضا يقول الخطيب البغدادي: ينبغي أن يبتدئ أن يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في كل كتاب من كتب العلم في جامع الأخلاق الراوي والسامع ذكر هذه الفائدة الخطيب. يقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في قوله بسم الله، قال الجار والمجرور في بسم الله متعلق إيش؟ بمحذوف فعل مؤخر، فعل مؤخر مناسب للمقام، مناسب للمقام الذي أنت تبسمل لأجله. مثلا تأكل، تريد تأكل فقلت بسم الله التقدير، بسم الله إيش أكل. تريد تشرب التقدير، بسم الله أشرب. تريد تؤلف، بسم الله أؤلف، إلى غير ذلك. فهناك فعل محذوف مؤخر يناسب المقام الذي أنت أتيت بالبسملة لأجله. نعم، هذا هو الفعل المؤخر المحذوف الذي يناسب المقام. ولماذا قدر فعلا؟ الشيخ العثيمين يقول لأن الأصل، في العمل الأفعال، لأن الأصل في العمل الأفعال. ولماذا قدر مؤخرا؟ قال الشيخ لفائدتين. فعل مؤخر لماذا؟ قال التبرك أول فائدة. لماذا أخر؟ يعني أول شيء لماذا قدرناه فعلا؟ لأن الأصل في العمل الأفعال، هذا أمر. الأمر الثاني لماذا قدر مؤخرا، أي الفعل لماذا كان مؤخرا؟ لفائدتين. الأولى التبرك بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى. ثانيا، فائدة ثانية، إفادة الحصر، إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق يفيد إيش؟ الحصر. أيضا يقول الشيخ وقدرناه مناسبا، أي للمقام، إذا كنت في مقام أكل، في مقام شرب، في مقام كتابة، في مقام، قدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. والآن هنا إيش يدل على المراد؟ إيش؟ الكتابة، أي أن المصنف لما قال بسم الله الرحمن الرحيم أي أنظم هذه المنظومة وأكتب هذه المنظومة. بسم، بسمي، الاسم في اللغة مأخوذ من وسم، وسم، مأخوذ من وسم، والوسم هو العلامة، أي هو علامة على مسماه. وقيل من سمو، سموا، وقيل الاسم مأخوذ من سموا، أي ارتفع، ارتفع وعلى، أي ارتفع وعلى، وهو اللفظ الدال على مسمى أو ما كان لمسمى. طيب الآن أنت تجد في الكتابة باسم محذوفة إيش؟ الألف التي بعد الباء، صح؟ في بسم الله محذوفة. لماذا؟ لأنه، لأنها اجتمعت مع لفظ الجلالة، معنى بسم الله أنا باسمي اجتمعت مع الله. فلأجل الاختصار والتخفيف حذفوا إيش؟ الألف. نعم، أو همزة الوصل، حذفت همزة الوصل. لأجل إيش؟ التخفيف، حذفت لأجل التخفيف ولكثرة الاستعمال. وباسم الباء في باسم للمصاحبة أو الاستعانة، المصاحبة أو الاستعانة. باسم بسم الله، الله هو علم على من؟ على الله، على الله، على الباري سبحانه وتعالى. وهو أعرف المعارف، الله هو أعرف المعارف على الإطلاق. وهو الجامع لمعاني إيش؟ الأسماء الحسنى والصفات العليا. ولهذا يضاف إليه جميع الأسماء، أي يضاف إلى الله، جميع الأسماء تضاف إلى الله. فيقال مثلا الرحمن من أسماء الله. شوف، تقول الرحمن من أسماء الله، العزيز من أسماء الله، ما تقول الله من أسمائه الرحمن. يعني مثلا تقول الرحمن الله، العزيز الله، فلا يضاف هو إلى شيء، لا يضاف هو إلى شيء. فهو الذي يكون مقدم، الله على الأسماء، لأنها ترجع إليه، لأنها ترجع إليه. والله مشتق من أله، يأله، أي إذا عبد، إذا عبد. ولأن التأله هو التعبد، فهو يعني بمعنى مألوه. الله بمعنى إيش؟ تأله هو التعبد، وهو بمعنى مألوه، أي معبود. فهو دال على صفة له وهي الألوهية، ومعناه ذو الألوهية. الله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الرحمن أيضا اسم من أسماء، من الأسماء المختصة بالله، كما أن الله مختص بالله، لا يسمى باسم الله اسم، فكذلك الرحمن يختص بالله، لا يطلق على غير الله، لا مطلقا ولا مع الإضافة. ما تقول فلان الرحمن، أو الرحمن الذي بنى البيت، لا، لا مضاف ولا يعني لغير الله، لغير الله. لا يقال فيه الرحمن مفردا، ولا يقال فيه الرحمن مضافا، لأنه من خصائص الله. ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة، وهو صفة لله سبحانه. وهذا الرحمن لا يثنى ولا يجمع، لا يثنى ولا يجمع، لأنه لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله عز وجل. وأدغمت اللام في الراء في الرحمن لقربها منها، للتقارب، لأجل إيش؟ التقارب. وكثرت لام التعريف فأدغمت في الراء. الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى إيش؟ غيره. ومعناه الرحيم ذو الرحمة الواصلة، الواصلة، وهو أيضا هذا الاسم صفة لله تعالى. وعند الجمع بين الاسمين، فالله ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، وهو يوصلها لمن شاء من عباده. وقال بعضهم الرحمن رحمة إيش عامة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، فالأول يشمل المسلم والكافر، أما الثاني الرحيم فلا يشمل إلا المؤمن، لأنها رحمة ماذا خاصة. وهما اسمان يتضمنا صفة الرحمة، الرحمن والرحيم اسمان يتضمنان اسم الرحمة. واختلف في التفريق بين الرحمن والرحيم، وأحسن ما قيل إن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، الرحمن الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم وهو المخلوق. والرحمة هي صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة، نثبتها له سبحانه كما يليق بجلاله، بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وهذا المتن الجزرية، والمتن هو الظهر، ومتن الأرض هو ما ارتفع وصلب منها، ومنه متن الدابة، منه متن الدابة أي ظهرها، متنها ظهرها. وأيضا مثله متن السفينة والطائرة والسيارة. وأما متن الكتاب هو الأصل الذي يشرح، والجمع متون، وسمي متنا لارتفاعه وقوة مادته العلمية. لماذا سمي الكتاب متنا؟ يعني لأنه هو الأصل الذي يشرح. والجمع متون، وسمي متنا لارتفاعه وقوة مادته العلمية وحاجته إلى شرح يذلله ويسهل تناوله والاستفادة منه. يقول الناظم عليه رحمة الله: يقول راجي رحمة، يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، يقول: القول هو كل لفظ نطق به الإنسان، سواء كان لفظا مفردا أو مركبا، وسواء كان تركيبه مفيدا أم غير مفيد. هذا القول، فهو ينطبق على الكلمة كما ينطبق على الكلام وعلى الكلم، يعني القول واسع عام، كما قال ابن المالك: والقول عم يشمل الكلمة الكلام الكلم، ويشمل ما كان مفردا وما كان مركبا وما كان مفيدا وما كان غير مفيد. هذا القول يقول. ثم قال: راجي، راجي أي مؤمل وطالب، مؤمل وطالب. طيب ما هو الرجاء؟ الرجاء هو الطمع فيما يمكن حصوله، بخلاف التمني والمنى. التمني والمنى هو طلب ما لا يمكن إيش حصوله، والمنى والتمني هذا رأس أموال المفلسين، رأس مال المفلس، يتمنى ولا يعمل. لكن صاحب الرجاء، صاحب الرجاء هو الذي عمل، يعني بذل الأسباب وعمل، لأنه مع البذل الأسباب يكون ممدوحا عليه. وإذا كان بدون بذل الأسباب هذا غرور مذموم. فالرجاء هو الطمع فيما يمكن حصوله. عفو، قوله عفو، العفو هو الصفح والتجاوز وعدم المؤاخذة، الصفح والتجاوز وعدم المؤاخذة. رب، رب، عفو رب. الرب هو المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، وهو القائم والمدبر لجميع شؤون الخلق، ويطلق على غير الله لكن مع الإضافة. رب يطلق على غير الله لكن مضافا مقيدا، كرب البيت، ها، كرب البيت، وربي ورب الأسرة يعني يضاف، ورب الأرض مضاف. أما هكذا مطلق تقال، يقال في مثلا أديب رب، لا، لكن مثلا أديب رب القلم، أي صاحب القلم، فهذا الإضافة إيش جائزة، يجوز إضافة رب إلى غير الله مع الإضافة والتقييد. رب القلم، رب البيت، رب المنزل. أما هكذا مطلقا لا، لا يجوز. يعني كيف مطلقا تقول رب بدون ما تقيد؟ هذا لا، لا يجوز. ولما تقول مثلا رب الأسرة، يعني أي القائم بشؤونها وأمورها، رب الأرض أي قائم بشؤونها وأمورها، رب البيت قائم بشؤونه وأموره، لما تقيد. وعفو رب أي أن المؤلف يؤمل ماذا؟ ويطلب عفو الله سبحانه وتعالى، لأن الله متصف بالعفو والمغفرة العامة الشاملة لجميع الذنوب والساتر لجميع الهفوات والقبائح والعيوب، لا سيما إذا أتى العبد بسبب العفو عنه والمغفرة له، أي من الاستغفار والتوبة والأعمال الصالحة، هذه أسباب العفو من الله، أن تستغفر، أن تتوب، أن تكثر من الأعمال الصالحة، هذا سبب للعفو من الله لك. عفو رب سامع، سامعي. السمع هذا صفة، صفة لمن ثابتة لله. السميع من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو يسمع دعاء من دعاه، واستغفار من استغفره، وهو يجيب من رجاه، ويعني سبحانه وتعالى، فهو سميع مجيب كريم سبحانه وتعالى. وسميع وسامع بمعنى واحد، سميع وسامع بمعنى ماذا؟ واحد. إلا أن سميع أبلغ، قوله محمد بن الجزري الشافعي، وهذا مر معنا بالأمس إيش اسمه، اسم الناظم وترجمته، فلا إعادة. قوله الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه، ومن هنا يبدأ مقول القول، يقول، شوف، من هنا يبدأ مقول القول من عند الحمد لله. أما البيت الأول يقول راجي، فهذا كان تعريفا به المؤلف بالقائل، تعريفا بالقائل وبحاله. أما ما بعد، أما الذي هو الحمد لله، هذا مقول القول. الحمد لله، الحمد هو ذكر محاسن المحمود على وجه الثناء عليه بها، المقرون بالمحبة والتعظيم والإجلال والخضوع له سبحانه. نعم، واللام في الحمد للاستغراق، الحمد يستغرق جميع أنواع وصيغ المحامد لله، واللام في لله للاستحقاق، فهو سبحانه الخالق والرازق والمنعم، فهو المستحق إيش لجميع أنواع الحمد والشكر من العباد، فنعمه سابقة عليهم. وبدأ بالحمد تأسيا بالقرآن وبفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه ورسائله، وأيضا بفعل السلف والعلماء في كتبهم مصنفاتهم ومنظوماتهم. والشكر يكون في مقابل نعمة، الشكر يكون في مقابل نعمة بخلاف الحمد، فهو أعم، فهو أعم، الحمد أعم في مقابل نعمة وإيش وغيرها، أما الشكر يكون في مقابل نعمة. والشكر يكون باللسان وغيره، يعني إيش غيره؟ الجوارح. إيش غيره؟ القلب. هذا الشكر بخلاف الحمد، فلا يكون إلا باللسان، الحمد لا يكون إلا باللسان. فالله تعالى يحمد على كماله وإتمام إنعامه. قوله وصلى الله لفظها لفظ الخبر ومعناها الإنشاء، والصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة من الله من العبد على العبد ماذا؟ ثناء مقرون برحمة وتعظيم، ثناء هذا من الله للعبد، الصلاة من الله للعبد ثناء مقرون برحمة وتعظيم. ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، تضرع ودعاء. وأما الصلاة منا على النبي صلى الله عليه وسلم هي طلب الثناء من الله على النبي أن يثني عليه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو العالية معلقا في البخاري صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وابن عباس يقول يصلون أي يبركون كما في صحيح البخاري. ترك الناظم السلام، لم يقول والسلام، قال وصلى الله ولم يذكر إيش السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كره هذا الصنيع أهل العلم، كرهوا أن الإنسان يقول صلى الله عليه وسلم ولم يقول الصلاة والسلام، كرهوا عدم إضافة إيش السلام. فمن تمام حقه علينا إيش إذا ذكرناه صلى الله عليه وسلم أن نجمع له بين الصلاة والسلام. كما جاء في القرآن والسنة. وقد صنع مثله إيش صاحب تحفة الأطفال، والله أعلم لماذا تركوا السلام، هل لأجل وزن البيت أو والله أعلم. على نبيه ومصطفاه، على نبيه، على نبيه، وما بعدها نذكره في الغد بإذن الله، أن المجلس طال، والمجلس إذا طال يأتي النوم، صح؟ وكان للشيطان منه نصيب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.